بسم الله الرحمن الرحيم إن من ذلك لا يجب وأغطش ليلها وأخرج ضحاها ولو بعدها والأرض بعد ذلك دحاها ولو بعد ذلك دحاها فإذا جاء وأما من قال يسألونك عن الساعة يسألونك عن الساعة يسألونك عن الساعة أي أيام يسألونك عن النساء يسألونك عن La

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. قل هو قل أعوذ